جمال عبد الناصر، من الذي يعشق الفقراء؟ الفتاة الصغيرة التي تبيع السكر النبات واقفة على رأس الشارع، رآها جمال كما تعود أن يراها كل يوم وهو في طريقه إلى المدرسة، واقفة برغم البرد الشديد، وجهها شاحب وثيابها ممزقة، ولم يكن أمام جمال إلا أن يتقدم ويخرج كل ما في جيبه من قروش صغيرة ويعطيها لها، ثم يمضي مسرعا. أخذت الفتاة تنادي عليه لكي يأخذ ما يقابلها، ولكنه واصل سيره للمدرسة. كانت مدرسته هي مدرسة النحاسين في ذلك الحي القديم الذي يجمع الصناع المهرة، فقراء ولكنهم طيبون. كان جمال يحس بينهم أنه وسط أهله خاصة، وأنه كان يعيش بعيدا عن أبيه وأمه. كان الأب يعمل موزعا للبريد، ينتقل في كل فترة إلى بلد جديد، حتى إن جمال ولد في الإسكندرية ونشأ في أسيوط، وعندما بلغ الثامنة كان عليه أن يستقر في مكان واحد يكمل فيه تعليمه، لذلك أرسله الأب إلى القاهرة ليعيش مع عمه خليل ويلتحق بالمدرسة. سار جمال وسط شوارع الحي القديم المليء بالآثار الإسلامية، مساجد وقصور وخانات تتناثر بينها دكاكين الحرفيين والصناع. وكان جمال يسأل نفسه دائما، لماذا يعيش هؤلاء الناس الذين يملكون كل هذا التاريخ وسط هذا الفقر؟ كان جمال قد ذهب مع عمه خليل إلى الأحياء الأخرى من المدينة، شاهد الأحياء الفاخرة وقصور الملك وثكنات جيش الاحتلال البريطاني، وأدرك أن هؤلاء الفقراء برغم أنهم أصحاب البلد الحقيقيون، هم غرباء في بلدهم، غرباء مثله تماما. عندما وصل جمال إلى المدرسة شاهد الناظر الإنجليزي واقفا في مكان عال، كان وجهه أحمر من شدة الغضب، وهو يتأمل صفوف التلاميذ ويصيح: مظاهرات نو، مفهوم؟ مسيرات نو، مفهوم؟ ثم اتجه كل الطلبة إلى الفصول وسأل جمال أحد زملائه: ماذا حدث؟ قال الطالب في همس: طلاب المدارس الثانوية خرجوا في مظاهرة للمطالبة بجلاء الإنجليز، والناظر خائف من أن تفعل مدرستنا مثلهم. وتمنى جمال أن يكون في المدرسة الثانوية حتى يخرج معهم. كانت الحصة الأولى في التاريخ، وجمال يعشق التاريخ ويحب محمود أفندي مدرس هذه المادة. وعندما دخل المدرس وكتب على السبورة بالخط العريض صلاح الدين الأيوبي، أحس جمال بالسعادة لأنه قرأ هذا الدرس في المنزل، ولكن شرح محمود أفندي كان مختلفا تماما عن كلمات الكتاب الباردة. كان صلاح الدين على لسانه فارسا ينبض بالحياة، يصيح بصيحة الجهاد فتتجمع الجيوش من خلفه من كل بلاد العرب، ثم يخرج لمواجهة الصليبيين، يرسم الخطط ويسير الجيوش ويقتحم القلاع ويحرر مدن فلسطين مدينة وراء أخرى حتى يدخل القدس، فتدق الأجراس وترتفع أصوات التكبير من على المآذن. كان جمال يتابع المدرس ويسمع بأذنه وقع حوافر جواد صلاح الدين وصليل سيوف معاركه، وفجأة وسط هذه المعمعة فتح باب الفصل ودخل الناظر الإنجليزي غاضبا وصرخ في صوت عال: صلاح الدين نو! ورد عليه محمود أفندي في عنف: هذا تاريخنا ومجد أمتنا! واشتبك في حوار صاخب، وأخذ الناظر الإنجليزي يهدده بالرفض والطرد، ولكن محمود أفندي لم يتراجع. وانتهى اليوم الدراسي مبكرا. لم تكن المدرسة فقط هي التي تعاني الاضطرابات، ولكن مدينة القاهرة كلها في تلك الأيام من عام 1925 كانت مدينة مضطربة، فالمظاهرات لم تكن تنقطع من الشوارع، مظاهرات يشترك فيها العمال والطلبة والموظفون، كلها تريد شيئا واحدا هو الحرية. خرج جمال من المدرسة، كانت هناك مظاهرة للمدارس الثانوية قادمة من الاتجاه الآخر، والطلبة يرفعون زميلا لهم فوق الأكتاف وهو يصيح بصوت قوي: الاستقلال التام أو الموت الزؤام! ولم يفهم جمال ماذا تعني كلمة الزؤام، ولكن الكلمات كانت تمس أعماقه، تجعله ينتفض. أخذ يصرخ معهم بصوت عال وسأل واحدا من المشاركين: إلى أين تسير هذه المظاهرة؟ قال الشاب في سرعة: إلى دار المندوب السامي البريطاني، يجب أن يعرف أن الشعب كله ضد الاحتلال. ولكن المظاهرة لم تتقدم خطوة أبعد من ذلك، ففي نهاية الشارع ظهرت فرقة من الجنود الإنجليز، كانوا يسدون الشارع تقريبا وهم يحملون في أيديهم البنادق. تأمل جمال وجوههم وأسلحتهم، وفي لحظة أدرك جمال لماذا منع الناظر تدريس صلاح الدين. كان هؤلاء الإنجليز هم الصليبيون الجدد، والناظر خائف من أن يظهر صلاح الدين من جديد ليجمع الجيوش ويقتحم القلاع ويحرر كل الأرض. وبدون إنذار بدأ الجنود يطلقون النار على المتظاهرين. دوى صوت الطلقات كالرعد، وتحولت المظاهرة السلمية إلى مصيدة للموت. كان الطلبة عزلا لا يملكون شيئا، والرصاص القاتل لا يرحم، لذا أخذوا يجرون في فزع إلى الشوارع الجانبية. وتوقف جمال مذهولا، كان يتوقع أن يظهر صلاح الدين في هذه اللحظة وينقض على الجنود بجواده، ولكن بدلا من ذلك دفعه طالب كبير السن إلى أحد الشوارع الجانبية وهو يصيح: لماذا تقف هكذا؟ ألا ترى الموت؟ كان الرصاص قد أصبح كالمطر، والناس يجرون من الفزع إلى أي مكان. ولم يتوقف الأمر عند هؤلاء الجنود، كانت هناك عربات مسرعة تحمل جنودا آخرين وهم يطلقون الرصاص في الهواء. كانوا يريدون إفزاع المدينة كلها، وأخذ الناس يرشدون الطلبة إلى الشوارع الضيقة التي لا تدخلها السيارات، ولكن سيارات الإنجليز كانت موجودة دائما عند المخارج الرئيسية. لقد وضعوا قبضتهم حول المدينة من كل ناحية. ولكن جمال وصل إلى رأس الشارع الذي يسكن فيه أخيرا، كان عليه فقط أن يجتاز الطريق، وشاهد من وقفته البنت الصغيرة بائعة السكر النبات، يبدو أنها لم تبع شيئا منذ الصباح. وقبل أن يعبر جمال الشارع أقبلت سيارة إنجليزية مسرعة، كان جنودها يطلقون الرصاص ويصدرون أصواتا عالية، وفوجئ جمال بالفتاة الصغيرة وهي تسقط على الأرض، والسيارة تمضي دون أن تأبه بها، وجرى جمال نحو الفتاة بسرعة في حين جرى آخرون خلف السيارة في محاولة يائسة للحاق بها. نظر إلى وجهها الصغير الشاحب، كان هناك خيط من الدم ينسال من جبهتها على حين تناثرت حولها قطع السكر النبات. صرخ واحد من الناس: لا حول ولا قوة إلا بالله، اطلبوا الإسعاف. وأمسك عبد الناصر يدها فأدارت الفتاة وجهها نحوه. تذكرت ذلك التلميذ الذي كان يحرص كل يوم على أن يشتري منها قطعة من السكر، وهذا الصباح بالذات أعطاها كل نقوده دون أن يأخذ شيئا. كانت تتألم، ولكنها ابتسمت في وجهه وأغمضت عينيها. كان جمال يبكي في صمت، والناس من حوله يضربون كفا بكف، وأسرع بعضهم ليحملها ويجري بها إلى أقرب مستشفى. لم ينسها جمال، كان عمره وقتها 8 من السنوات، ولكنه لم ينسها. لم ينس أن جنود الاحتلال هم السبب في قتلها، وأن مصر في حاجة لمن يخلصها من هذا الاحتلال. العالم العربي كله في حاجة إلى صلاح الدين من جديد. لقد كبر جمال ودخل المدرسة العسكرية وأصبح ضابطا في الجيش المصري، واشترك في حرب فلسطين، ورأى كيف ضاعت فلسطين على أيدي عملاء الاستعمار. لقد قتلوا الفتاة الصغيرة مرة أخرى على أرض فلسطين. وقام جمال عبد الناصر هو وبعض من رفاقه بثورة 23 يوليو عام 1952، وكان هدفه الأول هو التخلص من الاستعمار، وكان حلمه أن تتحول الشعوب العربية إلى شعب واحد، وكان أمله أن يوفر للفقراء الذين عاش بينهم وخرج من وسطهم كل أهداف الحياة الكريمة. وكان عبد الناصر حتى اللحظة الأخيرة من حياته هو بحق عدو الاستعمار وزعيم الفقراء.